قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: خلقت بيدي. وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: تجري بأعيننا. وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال: يد الله فوق أيديهم. في كل هذه الآيات ورد إثبات اليد والعين لله تعالى على ما يليق بجلاله، وكذلك الوجه. وهذه الصفات تسمى الصفات السمعية، وتسمى أيضا الخبرية، لأنها لا سبيل إلى إدراكها بالعقول استقلالا، لأن العقول لا يمكن أن تدرك هذه الصفات أو تقر بها لمجرد يعني عقل الإنسان قبل أن يرد إليه الوحي، لأن عقل الإنسان يدرك بعض الصفات الله تعالى وبعض الأسماء العامة التي يمكن أن يدركها العقل من خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة. فمثلا العقل يدرك العلم لله تعالى، ويدرك أن الله هو الخالق، وأنه الرازق، وأنه المدبر للكون، وأنه الرب، وأنه الإله المعبود. كل هذه يدركها العقل السليم، لأنها يحكم بها عالم الشهادة، ولأنها من مدركات العقل في الجملة، سواء إدراك مباشر أو إدراك باللوازم أو من مقتضيات تفكير الإنسان إذا فكر. لكن هناك من صفات الله تعالى ما لا يمكن إدراكه بالعقل ولا تقريره، ومن هذه الصفات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، والعين والوجه، وسائر الصفات الخبرية كأيضا النزول والمجيء والاستواء. كل هذه الصفات لا يمكن أن تدرك لمجرد العقل. إذن فهي سمعية وخبرية، بمعنى أننا ما عرفناها إلا من خلال ما سمعناه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفناها إلا بالخبر الذي جاءنا من الوحي، فلذلك تسمى سمعية وتسمى خبرية. فإذن هذه الصفات لا سبيل إلى إدراك العقول لها. ومن هنا كان السلف يثبتونها كما جاءت ولا يتكلمون فيها بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة. وكان الناس على هذا طيلة القرن الأول وأول القرن الثاني، ثم في الثلث الأول من القرن الثاني بدأ الخوض في صفات الله تعالى، بدأ همسا في أول القرن الثاني على يد غيلان الدمشقي، ثم الجعد بن درهم، ثم بدأ علنا بعد سنة 120 للهجرة على يد الجهم بن صفوان وأتباعه. والذين تكلموا في الصفات تكلموا في الصفات على نحو باطل، تكلموا على منهجين. المنهج الأول منهج الإنكار، الإنكار التام، يسميه السلف التعطيل، تعطيل بمعنى الإخلاء والإنكار والجحد، ويعني هذا إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، وهذا هو مذهب الجهمية، وكذلك إنكار الصفات وهو مذهب المعتزلة أو أكثر المعتزلة. وهذا هو الذي عليه هذه الفرق في أول الأمر، وفي آخر أمرها تحولت إلى المنهج الثاني. المنهج الثاني هو التأويل، حينما استنكر السلف بقوة وبحزم التعطيل، وكفروا من قال به، وأوردوا الآيات والنصوص، وأظهروا أن إنكار الصفات وتعطيلها مصادم للنصوص مصادمة صريحة، تحول أصحاب هذا المذهب أو أكثرهم على الأصح إلى الأصل الثاني والمنهج الثاني، وهو التأويل. فقالوا: لا نرد هذه الألفاظ والآيات التي وردت والأحاديث، إنما نصرفها عن معناها الظاهر، لأنه بزعمهم يشعر بالتشبيه. فقالوا: نصرفها عن المعنى الظاهر إلى معنى معقول، كذا لبسوا عليهم الشيطان. إلى معنى معقول وهو على مذاهب شتى، بمعنى أنهم حينما أولوا وخرجوا من اللفظ الصريح في كتاب الله تعالى أولوا بتأويلات شتى، كل منهم جاء بما يحلو له من التأويل، أحيانا بحسب السياق وأحيانا بحسب القواعد العقلية التي يرجع إليها هؤلاء. وهؤلاء هم متأخرة الجهمية ومتأخرة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، على اختلاف بينهم، فالكلابية هم أخف هذه الفرق، كذلك الأشاعرة في أول أمرها، أما الماتريدية فهي من أول أمرها مؤولة، والأشاعرة في آخر الأمر تحولت إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى الخبرية، بمعنى دليل التأويل. طبعا لم يتحول إلى المذهب الغالي اللي هو مذهب الإنكار، هذا معلوم، لكنهم تحولوا إلى المذهب الثاني للجهمية، جهمية البشر المريسي ومن ناحى نحوه، فهو التأويل. فقالوا بتأويل صفات الله تعالى، والتأويل هو العدول عن المعنى الظاهر المفهوم للمخاطب إلى معنى آخر بحسب عقولهم التي جعلوها حكما في ألفاظ أسماء الله وصفاته. وسبق أن مر الكلام عن شبهة التأويل. شبهة التأويل عندهم هم لأنهم زعموا أن هذه الألفاظ تشعر بالتشبيه في الذهن، أن الذهن ذهن القارئ والسامع إذا سمع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات ما يفهم إلا التشبيه، فلا يفهم بزعمهم من اليد إلا اليد المعهودة، وما يفهم من الوجه إلا الوجه المعهود، وما يفهم من العين إلا العين المعهودة، وهكذا. وهذا تلبيس من الشيطان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا سلفا أنه تعالى ليس كمثله شيء، فإذا كان ليس كمثله شيء فالمعنى المتوهم في الذهن مصروف ومردود، والله سبحانه وتعالى له من الصفات ما قال به عن نفسه وما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه على ما يليق بجلاله من غير مماثلة، فلو صرفوا المماثلة ابتداء لما وقعوا في التأويل، ولقالوا بما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وسلموا كما سلم السلف، لكنهم تحولوا عن مراد الشرع إلى أهوائهم وخيالاتهم. نعم. وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. وعن طبعا قد يفهم بعض الجهلة أو بعض الذين هيمنت عليهم قواعد المتكلمين واستحكمت في عقولهم وقلوبهم، قد يفهمون مثل هذه الآثار، الإشارة إلى العين أو الإشارة إلى الأصبع أو الإشارة إلى اليد، قد يفهمون منها إثبات التشبيه من قبل ابن عباس أو نحوه، أو يردون النص، يردون مثل هذه الروايات ردا مطلقا فيكذبون به حتى لو ورد بنص بسند صحيح، لأنهم ما فهموا مراد ابن عباس وما فهموا مراد السلف، بل ما فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى الأصبعين حينما أثبت الأصابع لله تعالى وغير ذلك، ما فهموا المراد، فهموا أن المراد إثبات التشبيه، وهذا خطأ، ليس المراد إثبات التشبيه، إنما المراد إثبات الصفة، كما هو معلوم قطعا بالضرورة أنه عندما أشار ابن عباس إلى عينيه أراد أن يثبت الصفة لا أن يثبت المماثلة. لماذا؟ لأن ابن عباس ومثله من أئمة السلف لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يشير إلى عينه يقصد المماثلة تماما، لا يمكن أبدا. ليش؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الله ليس كمثله شيء، يعلم قطعا، وأن الله ليس له مماثل، وأنه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا كان ذلك معلوم قطعا فإن الإشارة تعني إثبات الصفة فقط، إثبات الصفة فقط. نعم. وعن الزبير بن العوام أنه سئل بوجه الله فقال أعطه فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من رده. يقصد بذلك أن هؤلاء الأئمة الزبير والقاسم بن محمد وهو من أئمة التابعين، والزبير كما هو معلوم صحابي أن هؤلاء الأمة لم ينكروا السؤال بوجه الله، السؤال بصفة من صفات الله تعالى. فالسؤال بالإشارة إلى صفة الله لو كان ذاك منكرا، أو أن الصفة غير ثابتة، لو كانت الصفة غير ثابتة على ما يليق بجلال الله تعالى لأنكرها هؤلاء الأئمة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة فحج آدم موسى. الشاهد من هذا الحديث قوله وخط لك التوراة بيده، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، وذاك ثابت بنصوص كثيرة بأسانيد صحيحة. فإذن هنا أثبت اليد على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، إذن فالتأويل مدفوع بمثل هذا الحديث الصريح. والحديث كما تعلمون في المحاجة معروف أن القصد به أن آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية، لأن آدم عصى ربه وفعلا تاب وتاب الله عليه، فهذا الأمر لم يكن فيه محاجة، إنما المحاجة في مسألة أو الحجة التي قامت على موسى لآدم في أنه قال المصيبة التي حدثت قدر من الله، أما المعصية فحدثت ويعترف بها وقد تاب الله وقد تاب منها وتاب الله عليه، وما دامت انتهت وقامت التوبة وقبلت التوبة فإنه لا مجال للكلام. يبقى مسألة المصيبة التي حدثت هذه لا يد لآدم فيها. نعم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عيينة. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. وأخبرنا أحمد أخبرنا علي قال أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. طبعا قد يفهم أو ربما يعني يشكل على بعض الناس معنى بسط اليد هنا، يعني الشاهد هنا على أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه يدا على ما يليق بجلاله، والله تعالى ليس كمثله شيء، فنثبت النص كما جاء، وهذا هو مذهب السلف، يعني نثبته على حقيقته على ما يليق بجلال الله كما جاء. فربما يشتبه معنى هذا النص على بعض الناس فيبرر التأويل كما برره أهل التأويل. طبعا التأويل أخذوا بعض لوازم هذا المعنى وجعلوه هو المقصود باليد. فمن لوازم بسط اليد لله تعالى نشر الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، فقد يؤيد هنا وقد يؤول هنا بالرحمة فيقال لا، نعم الرحمة من لوازم ذلك، كما أن من لوازم بسط اليد الكرم لله تعالى والعطاء والرزق إلى آخره من المعاني. إذن كون الصفة ثابتة لله تعالى لا يعني إنكار اللوازم، فإثبات صفة اليد لا يعني إنكار الكرم وإنكار القدرة وإنكار النعمة وإنكار الرحمة، بل يلزم من ذلك وزيادة، هذا أمر. الأمر الآخر إثبات اللوازم لا يعني العدول عن معنى اللفظ الأصلي، فإذا قلنا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أو في مثل هذا الحديث يبسط يده ليتوب مسيء الليل أو نحوه مثل هذه الحديث، نفهم منها زيادة على إثبات الصفة، نفهم منها إثبات اللوازم الأخرى من الكرم ومن الرزق والعطاء والرحمة من الله سبحانه وتعالى، إذن فهذه لوازم